بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في الحديث الثاني عشر المبارك الطويل من موسى بن جعفر لهشام بن الحكم. يا هشام، إن العقل مع العلم. فإذا من الأمور التي تضيف العقل عقلا ويشتد بها العقل العلم. طبعا وإن كان العقل ليس هو صرف العلم، اللطيف الكليني رحمة الله عليه كما مر بنا في مباحث قديمة كثيرة قبل سنتين ربما، تبعا لمعادلات وقواعد بيانات الروايات في المعارف، العقل يقابل الجهل. وأفرز كتاب العلم كتاب آخر، عندنا كتاب العقل والجهل وفي كتاب العلم. ولماذا الجهل يقابل العقل ولا يقابل العلم؟ ولماذا ليس العقل هو العلم بل هو وزير للعلم، عمود للعلم؟ ببيان مختصر سابقا مر بنا، العقل عقلان، عقل عملي وعقل ماذا؟ نظري. العقل النظري علم افرض حصولي، أما العقل العملي لا، ليس عن الحصول وإنما على الحال، فيه حياة وحيوية، زجر بعث حاكمية وهلم جرى، كما عبر أيضا في حديث آخر عليه السلام، ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، يعني باعث نحو العمل العقل. فالعقل عندما يرسل وبقول مطلق في الروايات أو الآيات يراد منه العقل العملي، أما العقل النظري وإدراكات العقل النظري علم وليست عقل. نعم، أكبر وزراء العقل النظري العقل العملي، أكبر وزراء العقل العملي الذي وزير له نصير له خادم له العقل النظري. العقل النظري وزير خادم ناصر للعقل العملي. فالعقل بقول مطلق هو العقل العملي. وللعلم، المراد من العقل العملي ليس ما ذكر حتى الفلاسفة فقط مرتبة العقل النظري، يعني حتى القلب والسر والخفي والأخفى، هي طبقات باطن ذات الإنسان كلها عقل، درجات من العقل العملي، درجات من العقل. إذن العقل يقابله الجهل، الجهل والجهالة عمل بغير العقل العملي، الجهل والجهالة. وإن كان قد يطلق الجهل في مقابل العلم، يعني عدم العلم، ولكن الجهل والجهالة ما يترتب عليه من عمل سيء أو قبيح أو مذموم في الأصل، ليس صرف عدم العلم فقط. إذن هذه نقطة مهمة، فرق بين العقل والعلم، وبين العقل الجهل مقابل العقل والجهل مقابل العلم. وهذه من نفائس الحقائق في معارف مدرسة أهل البيت والقرآن، أن يذكر مقابلة الجهل للعقل لا مقابلة الجهل للعلم. في حين هذا التمييز بين العقل والعلم، نعم، لكن ماذا؟ لكن من دعامات الكبيرة للعقل العملي العلم أو العقل النظري، حتى في تعبير لأمير المؤمنين عليه السلام وروايات أخرى عن الأئمة الباقين عليهم السلام، عقل الإنسان إلى 20 أو كذا، ثم بعد ذلك أو إلى 40، ثم بعد ذلك حسب اختلاف الروايات، ثم بعد ذلك إلا ما زاد بالتجارب، باعتبار علم مكتسب، مما يدلل على أن العلم يزيد في العقل، ولكن ليس العقل صرف العلم. ولذلك في الروايات تفرق بين العلم والعقل، في حين أن العلم مؤثر في العقل في زيادة العقل، لكن العقل العملي أو العقل جوهر وجوهرة أخرى غير العلم. ربما يكون شخص كثير العلم لكن ليس كثير العقل. لما؟ لأن للعقل دعامات أخرى، وإن كان كثرة العلم من المؤثرات في كثرة العقل، لكن ليست هي المؤثر الوحيد. إذا فرق بين العقل والعلم. ربما تشوف عالم كثير لكن لا يوحد الله، لا يطيع الله في توحيده في الإيمان، هل مجرد وإن كان كثير علم، يلحد أو يفسق أو كذا، عالم في الفيزياء، عالم في كذا، عالم كثير العلم لكن ليس عقله ليس بقوي. وربما لا جاهل، جاهل يعني فيما يقابل العلم، عديم العلم لكن عقله قوي. أعقلكم أخوفكم من الله، أعلمكم بالله وأعقلكم أيضا. اتفاقا في علم، ذاك علم خاص الذي يدعو إلى العقل، إنما يخشى الله من عباده العلماء، علم دائما خاص هذا العلم الحضوري. في العلم الحضوري لا، هذا كان بالنسبة للعلم الحصولي، أما في العلم الحضوري ليس دائما، غالبا غالبا يدعو إلى الإيمان بالله وإلى العقل، غالبا ليس دائما. وإلا كم ولي من أولياء الله غير المعصومين، أفرض من الأبدان، يزل ويهوى، هذا يصير مثل بلعم بن باعورة. بلعم بن باعورة كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها أخلد إلى الأرض، ليس علمه علم اكتسابي، علم أكو عنده علم حضوري على المجرة، وكان ولي ولكنه أخلد إلى الأرض، أخلد إلى الشهوة، استحب نظر إلى دون الدنيا، إلى دون ولم ينظر إلى العلو. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا، إلى ما متعنا بأزواجا منهم. العين عجيبة، سبحان الله، العين تسترق الانزلاق. شوف تدقيق القرآن الكريم، لا تمدن مد العين قصر العين، قاصرات الطرف عين، تقصر أو تمد. التحكم في العين عجيب مهم، للقلب مهم، لرياضة الروح مهمة، لتهذيب النفس مهمة. هاي العين تستسهلها، أوه أخطر شيء العين. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. العين خطيرة، خطيرة وطيرة العين. بس أشوف شوف شوف شوف شوف شوف برنامج سلوكي عظيم يذكره رب العالمين لأعظم مخلوق سيد الأنبياء. ما هو؟ ما هو؟ يلا، أي منا إذا عنده بطولة إن شاء الله أو قدرة وهذا الميدان، لا تمدن، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا. طلعوا العين أحسن، أقول لا أحسن، طلعوها من القرآن أحسن لم يخطر. المهم العين، مد العين، زهرة الحياة الدنيا. هاي زهرة فيها زهو وأزهرت، لكن زهرة دنيوية وتطلع. أي هذا هنا شيء برنامج بسيط، بس هو أعظم شيء، أصعب شيء. قفل العين الله أكبر، فتح العين الله أكبر. واحد ما يصبر على شدائد الدنيا لأنه يفتح عينه على شيء آخر، على آخرين. افرض يصير عنده كآبة، يصير عنده إحباط، يصير عنده يا أوه ما شاء الله. عين نفس العين بس. ومن الصفات العظيمة للحور العين بعد صفات أهل الجنة، قاصرات الطرف. قاصرات الطرف، تقصير الطرف. المقصود أمر مهم. فبلعم بالباعورة أخلد، تبصر ما دونك تنزله، تبصر فوق لا توجه فوق. هي تحكم، مركز تحكم نظر، توجه لفوق تطير تصعد، توجه لتحت باختيارك. مركز التحكم ريموت كنترول، تحكم من بعيد. توجه لتحت مجرد دي الخطوة الأولى. سبحان الله، النظرة سهم من سهام إبليس، سهم قاتل إذا يتكرر كذا في كل شيء طبعا، مو بس في قضايا الجنس، حتى في غير الجنس، عمران، ثياب، سيارة، بدخ، بطار، كل شيء كل شيء. هاي العين بدء من العين. ثقب ينخر إلى أعماق القلب والروح، خطير. على كل، فغالبا ذوي العلم يعني الحضوري لا يزلقون، لكن لا، في بعض الموارد يسمع أن أبدال قد يهوي، قد ينزل، ينزل. إذا ما ينزلق إلى الهاوية بس تروح من عنده مقامات، تروح من عنده يعني مقامات يعني فضائل معنوية على يتحال. لكن من الأمور المفيدة أو المعظمة للعقل العلم بلا شك، لكن ليس معناه هو الشيء الوحيد، لا، العلم. ولذلك في توصيات أخرى كثيرة في بيانات أهل البيت عليهم السلام، العلم يهتف بالعمل فإن صدقه وإلا ارتحل. هنا المقصود ليس العلم الحصولي، العلم الحصولي قد يبقى حتى لو ما صدق العمل. تبدل العلم الحصولي إلى حضوري، إلى معايشة قلبية، إلى علم عياني رهين بالعمل، يفارق العمل يذهب ذلك النور القلبي. كل علم حصولي ينعكس إلى علم نوري قلبي، ينعكس بس بشرط العمل. أما إذا بدون عمل لا، يبقى بس علم فكري لا يذوقه الإنسان، وإنما يدركه يفطنه فقط. على اتحاد إن العقل مع العلم، طبعا لكن العلم مهم من الأسباب الكبيرة لتكامل عقل الإنسان، العقل حتى العملي، العلم. لو وددت أن الصياط على رؤوس أصحابي كما يقول المرء الصادق، ليتفقهوا أو حتى يتفقهوا في الدين، أو نفس الآية الكريمة لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين. نعم يا هشام، إن العقل مع العلم. فقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هنا تعبير يعقلها ليس فقط يدركها بل يعتبر منها. ولذا كانت بمعنى ما يعقلها ما يعلمها إلا العالمون مثل تكرار تحصيل حاصل، الاعتبار منها المراد. وما يعقلها إلا العالمون. يا هشام ثم ذم الذين لا يعقلون فقال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لطيف أن القرآن الكريم إذن في خطابه دوما يحرف الجانب العقلي والعقلاني والتعقلي، ويرفض للمؤمن الكامل أن يتابع الأعراف من دون تعقل. يتابع الأعراف من دون تعقل، بل لابد أن يبصر يدرك يفطن بصلاح أو فساد أي عرف من الأعراف، وأي سواء عرف معرفي أعراف في مسير المعرفة والعقائد أو أعراف في مسير السنن والآداب والأعمال. مرت بنا رواية ذكرناها في التفسير أن أمير المؤمنين سأل مصلي، أمير المؤمنين الأمير سأل المصلي أنه ما تأويل سجودك وركوعك أو حتى جلستك بهذا النحو في الصلاة؟ قال أولها تأويل يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. أو ما علمت كل عمل ليه تأويل؟ ليه ما قال لعاقبة؟ ليه منتهى ينتهي إليه؟ لابد العاقل أن يفطن بذلك، أما يسير حشر مع الناس عيد لا. وقال ومثل الذين كفروا، يعني حتى شوف من توصيات هذا البيان منه عليه السلام أو الآيات أن إدراك فلسفات القانون حتى الشرعي هو مزيد من التعقل والعلم. فلسفات السنن والآداب، إنه يعبر عنها بالتأويل، تأويل الآداب والسنن لها حكمة تزيد في العقل. لماذا تزيد في العقل؟ لأن العلم بما بغايات الأمور بنهايات الأمور يضبط لدى الإنسان منظومة الأمور، منظومة هذه الأعمال. فبالتالي يدرك ما يشد من الظواهر الاجتماعية في الأعمال الاجتماعية وما لا يشد عن منظومة الدين الأسس إذا فطن بها الإنسان. شبيه الذي يعرف معرفة دستورية مثلا يلتفت إلى ماذا؟ إلى شذوذ أو خروج القوانين المصادق عليها في البرلمان أو المجلس النيابي مثلا، أو الذي يفطن بتقنينات المجلس النيابي عند إلمام بذلك يفطن إلى شذوذ وخروج القوانين الوزارية أو البلدية مثلا. العلم بالمآل بالغاية بالأسس يعطي لدى الإنسان ماذا؟ هيمنة منظومية. هذا التعقل. وقال ومثل الذين كفروا، يعقل الإنسان عن العقل، هو ربط يعقل الإنسان عن الزيغ عن الانحراف. وقال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، يسمع إلا دعاء ونداء. يعني مثلهم مو مثل الناعق، مثل المنعوق عليه. التمثيل للمنعوق عليه لا الناعق. مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، يعني بالشيء، ومثلهم بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هنا الصمم صمم العقل والقلب، بكم بكم القلب، قلبهم لا يأمرهم بالفضيلة، أخرس عقلهم، أخرس العقل والقلب الذي لا يأمرك بالفضيلة قلب أخرس أبكم. هلك من ليس له مرشد أو واعظ من نفسه. واعظ نفسه عظة ازجرة، لا تفعل افعل. ليس بكم، إذا صار القلب أو العقل أبكم لا يأمر ولا ينهى، حيادي، ها هذا مو حيادي، انحيازي إلى طريق الضلال، تسميته بالحياد وليس حياد. أما إذا كان القلب لا، ليس بأبكم، يأمر وينهى. العقل يأمر وينهى، العقل العملي مو العقل النظري. ابن سينا عندما يقول، أو حتى المرحوم الأصفهاني الكمباني أو الطباطبائي، العقل ليس بآمر ولا ناهي، أي مسامحة، هذا العقل النظري العين. أما العقل العملي لا، يأمر ينهى، له حاكمية. كم من عقل أسير، العقل العملي تحت هوى أمير، المفروض هو يصير أمير، يعني آمر، آمر فرقة، آمر مجموعة، أمر لواء قوى النفس. أما إذا لم يصر أمر صار أبكم العقل، هذا بكم العقل والقلب. كذلك صمم، إذا كان العقل لا يسمع، يسمع ماذا؟ صوت ويسمع، كما في صوت حسي يسمع، في صوت معنوي يسمع. الآية عندما يتلوها الإنسان تارة يتدبرها، إذا تدبر معانيها قد سمع صوتا معنويا للقرآن. الفهم صوت، سماع صوت معنوي ملكوتي. بعض المؤمنين، بعض المتقين، بعض المهذبين، المهذبين لأنفسهم، المهذبين تارة يسمعون، يسمعون أذن القلب يفهمون، وتارة لا يسمعون لا يفهمون. أنت جرب الآن لما تتدبر في بعض الآيات، لما تتدبر وتفهم، كرر مراقبة النفس، ستجد أن الذي فهمته هو عبارة عن إصغاء لصوت، بس مو صوت حسي طبعا، صوت من ذبذبات أخرى، ذبذبات خفية أخرى. هذا أذن القلب، لسان القلب، بصر القلب، قد يصاب بالصمم والبكم والعم. القلب يبصر فيدرك، وقد يسمع فيدرك، ويأمر القلب وينهى فيكون ذو لسان ليس أبكم. شبيه لاحظوا في تعريف عصمة المعصوم، يسأل الأئمة عليهم السلام في الكافي باب من أبواب ما الفرق بين المحدث والنبي والرسول؟ أن المحدث يسمع صوت الملك، طبعا ذاك سماع من نمط آخر، يسمع، فالقلب يسمع في الحقيقة في سماع، سماع قلب يسمع. فإذا أردتم أن تجربوا هذا الأمر، التجربة زين، التجارب النفسانية مفيدة لتهذيب وتكامل النفس، عظيم، حتى المعارف مفيدة. جربوا إذا فهمتم مطلب، حتى مطلب علمي في الأمور الدينية أو غير الدينية، دققوا حين ما تفهمون، ارصدوا من الذي يفهمكم. هذا مو تدعون نبوة أعوذ بالله، أو تدعون مخاريق أعوذ بالله، على كل بعد لا نخوض في أزل قد في اسمه أي قد قد قد قد قذاتها خطيرة بعد. المقصود يما كان القلب له أذن، بس مو نبوة، لا نيابة خاصة ولا سفارة ولا الحكي، لا هداية الله لمن أراد أن يهتدي. المهم القلب له أذن وله بصر، يبصر، يبصر المعاني. ففهم القلب أو العقل العملي من مصادر قنوات ثلاث: سماع أو إبصار. نعم عفوا، اللسان أمر هو عمل فاعلي القلب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله.